السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها، وحدثني إسماعيل بن سالم. ها يعني أن مسلم يحول السند، يأتي بسند جديد. قال: حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. قال الشارح في شرح معنى وعليكم، قال: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، يعني إذا سلم عليك اليهودي النصراني رد عليه، لكن كيف الرد؟ لكن لا يقال لهم عليكم السلام، بل يقال عليكم أو وعليكم. وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو أو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها، يعني وعليكم. وعلى هذا في معناه وجهان، أحدهما أنه على ظاهره، فقالوا وعليكم الموت، فقالوا عليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء، يعني نحن سنموت وأنتم ستموتون، أو كلنا نموت. والثاني أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره، وعليكم ما تستحقونه من الذم. أما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام، يعني بل عليكم أنتم الموت. من طريق آخر عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قالوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ ليحيى بن يحيى. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل وقل عليك. وفي رواية: فقولوا وعليك. الأمر في ذلك فيه سعة. إذن قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. في رواية: قد قلت عليكم، الأمر أسفي. في رواية: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: فقلت: بل عليكم السام والذام، يعني الذم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تكوني فاحشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ قال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم؟ في رواية: ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يقولون: السلام عليك، والله حياك بالسلام عليك أيها النبي. لكن هنا تراجع أسانيد سبب النزول، فأنزل الله إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، أيها نحن ننال منه ولا نعذب، فلماذا لا نعذب إذن هو ليس بنبي؟ قال تعالى حسبهم جهنم، فمن الممكن أن يؤجل العذاب للآخرة. قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقالوا عليكم، فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم، وإنما نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذه اللفظة ينبغي أن تراجع، إذا لقيتموه في طريق فاضطروه، عفوا، إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، لأنها من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، ونحب أن نطلع على أن غير سهيل رواها عن أبي صالح، إن سهيل أحيانا عن أبي عن أبي هريرة، تلك السلسلة عليها بعض التحفظ من بعض العلماء، وإن كانت في الأصل تحسن لكن إذا خالفت يتوقف فيها، فنطلب من إخواننا المحررين الذين يتابعون معنا مراجعة وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، هل خلف سهيل في الرواية عن أبي صالح أم لم يخالف؟ أبو صالح وأبوه، لكن هو له بعض الأخطاء عن أبيه، فينبغي أن تراجع هذه اللفظة بارك الله فيكم لأهميتها القصوى. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.